محمد خير من جاء ذا الكريم وخير من كانت رضاعته صلى الله عليه وسلم في ظل كوخ محط الفقر والعدم محط الفقر والعدم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم أعظم كما رعى في الصبا كسرا من الغنم محمد أفلح السعداء أقسمت أنك رحمة وضياء وبعثت أميا تقول فتقتدي منك العقول وتقول تستقي العلماء. وبعث أميا تقول فتقتدي منك العقول وتستقي العلماء. وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. وعدلت في أمر العباد في القيامة يا محمد سؤدد وزعامة وشفاعة ولواء. الله الله الله الله الله الله الله. لك يا حبيبي في القيامة سؤدد وشفاعة وزعامة ولواء. أعطيت فضلك الله الله. لا يتاح لمرسل الله الفضل. الله يعطي الفضل كيف يشاء. Look at the في هذه المناسبة العظيمة في حضرة شيخنا ومربينا، يسعدنا أن يكون بيننا حفيد شيخنا الكريم وشعلة هذه الطريق المباركة سيدي منير ابن سيدي جمال ابن سيدي الحاج حمزة القادري البوتشيشي. يسعدنا أن يوجد بيننا لنطلب منه يكون لقلوبنا وأرواحنا أقباساً نستمتها من هذا النور العظيم الذي نستمت منه جميعاً وتشتبع قلوبنا حوله، ويسمح لنا أن يكون أثرنا عليه وهو متعب من سفره الذي حضر منه الذي حضر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح. الحمد لله الذي جعل مولد سيد المرسلين بشير سعد وخير لجميع العالمين، والحمد لله الذي يسر ببعثته أسباب طمأنينة في الظاهر والباطن لجميع خلقه. من يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. لك الحمد مولانا، لك الحمد مولانا على ان ارسلت الينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدايه لخلق اجمعين، وازحت عن بصائرنا غشاوه الغوايه. ونصلي على سيدنا محمد الهادي البشير النذير الذي أرسلته سراجا منيرا يضيء لنا طريق الوصول إلى معرفتك. وصلى الله على أصحابه الذين هجروا الأوطان ابتغاء لرضوان الله، وعلى أصحاب وعلى الأنصار الذين بذلوا وضحوا من أجل إعلاء دين الله بكل ما ادخروا. كل مؤمن أيها الإخوان يعلم أن الله سبحانه وتعالى كان قبل خلق الأكوان، ليس له مكان ولا زمان ولا قبل ولا ولا يمين ولا شمال ولا بعض ولا كل، ولا يحيطه علم ولا يلحقه وهم. جل عن الشهيد النظير، وليس له شريك، ومهما تخيلت في بالك فالله مخالف لذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنها عقيدة أهل الله، عقيدة الصالحين الذين نسير على دربهم. إنها المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لما أراد الله سبحانه وتعالى إظهار أن يعرف وجوده وتوحيده، ولما تعلقت إرادته بإيجاد خلقه خلق النور المحمدي من نوره، فكانت النقطة الأصلية والأولية التي انشقت منها الموجودات السفلية والعلوية والأسرار والأنوار وهو إن تأخر جسم ظهور جسمه الشريف فهو متقدم بنبوءته وبأنواره، متقدم بنبوءته الحديث الذي أخرجه الحاكم والبيهقي، قال صحيح الإسناد وابن حبان في صحيحه: إني لعند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجلي في طينه. كان متقدم صلى الله عليه وسلم بنوره، لما ورد كذلك في الحديث الشريف الذي رواه الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله: أيا عمر بن الخطاب، أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله عز وجل أول كل شيء نوري، فسجد لله فبقي في سجوده 700 عام. فأول كل شيء سجد لله نوري فلا فخر. أتدري يا عمر من أنا؟ أتدري يا عمر من أنا؟ أنا الذي خلق الله، أنا الذي خلق الله اللوح والقمر، اللوح والقمر من نوري، والشمس والقمر من نوري، ونور الأبصار من نوري، والعقل الذي في رؤوس الخلق من نوري، ونور القلوب قلوب المؤمنين من نوري فلا فخر. مما لا شك فيه أن جوهريته صلى الله عليه وسلم تربت في حجر واصطنعتك لنفسي، وتغدت بلبان أبيت عند ربي، وتأدبت بآداب أدبني ربي فأحسن تأديبي، وتعلمت في مكتب وعلمناه من لدن علما، وفي لوح، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وتمنهجت بوالداتي فأوحى إلى عبده ما أوحى، وتهذبت بمفاتيح ما زاغ البصر وما طغى، وتفقهت بنور كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير النبيين وخاتمهم الذين استبدوا من نوره. هذا الذي قال في الحديث الشريف: أحبوا الله لما يهديكم منه من النعمة، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. وروى كذلك الحاكم والبيهقي عن ابن عباس أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى: أن آمن بمحمد وأمر أمتك أن يؤمنوا بمحمد، فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة والنار، فخلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. عليك أزكى الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى أكرم رسله وأنبياءه بفضائل ونعم فضلهم بها على جميع خلقه، ونذكر منها على سبيل الحصر للتقييد ما قال ذكره الأصفهاني في دلائل النبوة أن من الفضائل التي أكرم الله بها رسله الفضيلة النوعية، هو أن الله سبحانه وتعالى اختار لرسالته أفضل الخلق خلقاً وخلقاً ونسباً وتفكيراً. والفضيلة الإكرامية أن الله سبحانه وتعالى يزودهم بما يقوي قلوبهم ويزيد في إيمانهم، وكذلك جعلهم وأمدهم بالهداية والتسديد والتوجيه الرباني، ورابعاً التثقيف عند الزلل أي التنبيه عند الزلات. ورسول الله استثناء، أكرمه الله سبحانه وتعالى بفضائل خاصة به لم يكرم بها أحدا من قبله. إنا أرسلناك رحمة للعالمين، هذه الرحمة التي نستظل تحت ظلالها ونجني من ثمراتها ثمرة المحبة وثمرة القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه الرحمة المهداة التي يجب أن نفرح بها ونتنعم بها. قل فبفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا تعظيما وإجلالا له صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع الرسل بأسمائهم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إنما كلما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه بالكناية أي بالنبوءة تعظيما له، وكلما ذكر اسمه في القرآن إلا وأسند إليه الرسالة محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول أدخل من قبله الرسل. إذن فالاحتفال بالمولد الشريف نعمة من نعم الله، وقد خاض في